بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الفضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 18، متابعة الحديث حول الأدلة على كمال صفات الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الشرح. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقول الشيخ بن مبارك: إن الله هو الرزاق، أي الرزاق لجميع خلقه، ذو القوة المتين، وهو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة. انتهى. ويقول الشيخ: قال الشيخ: هذا فيه إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. انتهى. تفسير صفة الرزق وأنواعه. يقول الشيخ العثيمين: الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه، ودليله قوله تعالى: إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهو نوعان: واحد عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق. اثنان: والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح. الفرق بين القوة والقدرة: والقوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف، والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال للحديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: قوله إن الله هو الرزاق إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذورا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق لعباده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا يتناقص فيهن أو يفتر. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. انتهى. قال العلامة ابن القيم في النورية: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، والثاني سوق القوت للأعضاء، تلك المجاري سوقها بوزان. رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. أقوال الناس في شمول قدرة الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدا. والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل. فنقول هنا مسائل: المسألة الأولى، قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير، والناس في هذا على ثلاثة أقوال: واحد، طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، وكذلك يدخل في المقدور، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم. اثنان، وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه ممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل في المغدود، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره. وكلا القولين خطأ، والصواب هو ثلاثة، القول الثالث، وهو الذي عليه عامة النظار، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة، وإن كانوا متنازعين في المعدوم فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج، إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان وتصوره في الأذهان إلا على وجه التمثيل، بأن يقال قد تجتمع الحركة والسكون في الشيء، فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال هذا غير ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه. وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، فلم يدخل في قوله وهو على كل شيء قدير. المسألة الثانية أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور، وهو الصواب، وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود، فيقال على هذا فيلزم أن لا يكون قادرا إلا على موجود، وما لم يخلقه لا يكون قادرا عليه، وهذا قول بعض أهل البدع، قالوا لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم يرده، ويحكى على هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا إن الشيء هو الموجود من نظار المثبتة كالأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى وابن الزغوني وغيرهما، يقولون إنه قادر على الموجود، فيقال إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية، فالآية أثبتت قدرته على الموجود، وهؤلاء قالوا هو قادر على الموجود والمعدوم. والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان، فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج، ومنه قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا، فهو على كل شيء ما وجد، وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء، كما قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وقد ثبت في الصحيحين أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزل أو يلبسكم شيعا الآية قال هاتان أهون، فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما. وقال وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموت عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم، ومعلوم أنه لم يذهب به، وهذا كقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله، فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله، ومثل هذا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض ولو شاء الله من قتتلوا، فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها، فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يكن فعلها. المسألة الثالثة أنه على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأكثر المعتزلة يقولون إن أفعال العباد غير مقدورة. المسألة الرابعة أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه جل جلاله، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ونظائره كثيرة، والقدرة على العيان جاءت في مثل قوله ولقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وجاءت منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وكذلك قول الموصي لأهله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، فلما حرقوه أعاده الله تعالى وقال له ما حملك على ما صنعت، قال خشيتك يا رب فغفر له، وهو كان مخطئا في قوله لئن قدر الله علي ليعذبني، كما يدل عليه الحديث وإن الله قدر عليه، لكن لخشيته وإيمانه غفر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه إلى آخره. قاعدة النفي والإثبات في أدلة الصفات. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول الشيخ ابن مبارك قوله تعالى ليس كمثله شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه، وفي قوله وهو السميع البصير رد للتعطيل. فتضمنت الآية إثباتا لصفات الكمال لله تعالى ونفي التشبيه عنه تبارك وتعالى. انتهى. يقول الشيخ آل الشيخ قوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي مماثلة الخلق لله سبحانه وتعالى، فتقرر بذلك أصل عظيم وهو عدم مشابهته لخلقه وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات هذين الاسمين. وفي هذه الآية بيان أن النفي إجمال والإثبات تفصيل، نفي مجمل وإثبات مفصل. وفيه الرد على الطائفتين أهل الجحد والتحريف والتعطيل وأهل التشبيه والتمثيل، فإن طائفتي المبتدعة تقاسموا هذه الآية نصفين، وأهل السنة أثبتوا الصفات على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. يقول الشيخ الهراس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. معنى السميع والبصير. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. انتهى. السمع والبصر. قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول الشيخ المبارك أول الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم أي نعم الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه، رواه أبو داود وغيره. ومعنى ذلك إثبات السمع والبصر حقيقة لا تشبيه السمع بالسمع والبصر بالبصر، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. ويقول الشيخ الهراس ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية فيها إثبات الاسمين وإثبات صفتين، وهما مدلول هذين الاسمين على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولما نزلت هذه الآية جعل صلى الله عليه وسلم إصبعيه في أذنيه بيانا منه أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما قرأ صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه وعينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه قال: يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوي على عرشه انتهى. وقال المصنف رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير. والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور، والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فأنذر الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وكما قال تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. انتهى. مدلولات لفظ السمع. قال المصنف أيضا رحمه الله: لفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم لتولوا وهم معرضون، فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. انتهى. وقال: والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، لا يشغله هذا عن هذا. قيل لابن عباس: كيف يكلمه يوم القيامة؟ قل لهم في ساعة واحدة. قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين، مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات. والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه. والواحد منا يجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. والرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها وعطاؤه الحاجات كلها. انتهى. السمع نوعان. وقال أيضا: ولهذا أمر المصلي أن يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل في آخر دعائه: إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. وقوله: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك الأقوام. انتهى. وقال أيضا: وأما قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إن ربي لسميع الدعاء، فالمراد بالسمع هاهن السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب، وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب، فهو سميع هذا وهذا. انتهى. إثبات صفتي المشيئة والإرادة لله تعالى. قال الشيخ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشرح. يقول الشيخ الهراس هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص بذلك لا تحصى كثرة. قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله، انتهى. ويقول الشيخ المبارك قوله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هي بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيها إثبات صفة المشيئة لله سبحانه التي تكون بها الأشياء، كما أنها لا تكون إلا بالقدرة والعلم، انتهى. قوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يقول الشيخ المبارك وأول الآية قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا، أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره، ولكن الله يفعل ما يريد فيوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا، انتهى. ويقول الشيخ الهراس وقوله ولو شاء الله ما قتتلوا الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ هذه الآية فيها إثبات المشيئة والإرادة، انتهى. قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يقول الشيخ المبارك أي أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشية، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، إن الله يحكم ما يريد، أي هو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ فيه إثبات صفة الإرادة، انتهى. ويقول الشيخ العثيمين حكم الله نوعان كوني وشرعي، واحد فالكوني ما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. اثنان والشرعي ما يقضي به الله شرعا، ودليله قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، انتهى. قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول الشيخ الهراس الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، انتهى. ويقول الشيخ المبارك قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه ما ينفعه من الإيمان وليس للخير فيه منفذ، كأنما يصعد في السماء أي يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، انتهى. الفرق بين المشيئة والإرادة. يقول الشيخ: آل الشيخ فيه إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك بقية الآيات التي فيها إثبات صفة الإرادة، وورد في النصوص إرادة ومشيئة، وصرح من صرح بترادفهما ولم يفطن للتفصيل. ولكن أولى ما يكون أن الإرادة إرادتان كونية قدرية وشرعية دينية، وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم، والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه بخلاف الكونية القدرية. فالإرادة في النصوص على قسمين: كونية قدرية وهذه موافقة للمشيئة، وإرادة شرعية دينية، فأراد الله من العباد شرعا عبادته، والعباد انقسموا إلى قسمين: قسم أطاعوا فاجتمع فيهم الإرادتان فالكونية شرط وجود الفعل، وقسم عصوا فانفردت الكونية فيهم ولا حظ لهم في الشرعية، وليست الكونية حجة لأحد. إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوص، يجتمعان في المطيع ويفترقان في العاصي. فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله منه شرعا ودينا، وتابع الإرادة الكونية القدرية، وانفردت الكونية القدرية في حق العاصي. فالكفار أبوا عما أراد الله منهم شرعا، فلا تنالهم الإرادة الشرعية ولا لهم فيها نصيب لحكمة الله وعدم صلاحيتهم لشيء من ذلك. هم خارجون عن إرادة الله الشرعية الدينية، وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: من أصول أهل السنة والجماعة إثبات مشيئة الرب العامة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، كما أن من أصولهم الثابتة إثبات صفة الإرادة، وهي قسمان: واحد، إرادة كونية قدرية كالمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء كالمشيئة، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء، فالطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال كلها بمشيئة الرب وإرادته الكونية. وقد ذكر سبحانه هذه الإرادة في قوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية. وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله: إن ربك فعال لما يريد. اثنان: القسم الثاني من الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية، وتتضمن محبة الرب للمراد ورضاه به، وهذه الإرادة لا يلزم وجود مرادها، بل قد يوجد وقد لا يوجد. فالله سبحانه قد أراد من عباده شرعا أن يعبدوه ويطيعوه، فمنهم من عبده وأطاعه، ومنهم من لم يفعل ذلك. وبهذا يعلم أن الإرادتين تجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، لأن الله لم يرد منه المعصية شرعا، بل قد نهاه عنها. وقد ذكر الله هذه الإرادة بقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: يريد الله بكم اليسر. ومن عرف الفرق بين هاتين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت فيها أقدام وزلت فيها أفهام. انتهى. ويقول الشيخ السعدي: ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته. فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب، كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال، كما ذكر في هذه الآيات تأكيدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين ونحوها. فمشيئته عامة للكائنات، ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. ويتفرع عن هذا أصل آخر، وهو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة. فالأول مثل قوله: إن الله يفعل ما يريد فعال لما يريد ونحوها. والثاني نحو: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: مشيئة الله هي إرادته الكونية وهي عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده، والدليل قوله تعالى في أفعال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، والدليل في أفعال العباد قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوا. وإرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى قسمين: كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. فدليل الكونية قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ودليل الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا لله وقد يكون غير محبوب. وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله انتهى. مذاهب الناس في الإرادة والمشيئة. يقول الشيخ الهراس: الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين: واحد، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اثنان، وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية عام من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي انتهى. أقسام الإرادة ومتعلقاتها. قال المصنف رحمه الله: وإرادته جل جلاله قسمان: إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير. فالقسم الأول إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع، كما في قوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما القسم الثاني وهو إرادة التقدير، فهي شاملة لجميع الكائنات، محيطة بجميع الحادثات، وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، كما في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم هو ربكم، وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونظائره كثيرة. وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث، كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث، والسعيد من أراد منه تقديرا ما أراد به تشريعا، والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعا. والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعورا، إلى آخره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.